اللهم إنا ضعفاء ضعفاء لا نتحمل نار الدنيا، فكيف بنار تذوب فيها الجبال؟ اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، عفوك عنا يا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا، اللهم فعف عنا يا الله. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم يا سيدنا ويا غاية رغبتنا، يا حي يا قيوم، اللهم قبل هذه الجموع وارحم هذه الدموع، وزدنا لك حبا وخضوع. إلهنا نعوذ بك من الحرمان، نعوذ بك أن تطردنا، نعوذ بك اللهم في هذه الليلة الشريفة الكريمة أن تطردنا. إلهنا إن حالت ذنوبنا بيننا وبين ليلة القدر فإنا نستشفع بين يديك، فإنا نستشفع بين يديك بلا إله إلا فإنا نستشفع بين يديك بلا إله إلا الله فإنا نستشفع بين يديك بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ارحمنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم ارحمنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم ارحمنا بالشيخ الكبير، بالأم الحنون الرؤوم، بالطفل الصغير، بالضعفاء والمساكين. اللهم قبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا. إلهنا إلهنا إلهنا جنبنا الخطايا والموبقات، ووفقنا للعمل بالصالحات، وأدخلنا جميعا فسيح الجنات. يا فاطر الأرض والسماوات، إلهنا وقف المهمومون والمغمومون والمحزونون بين يديك. إلهنا إلهنا اللهم فرج همومهم واكشف غمومهم واكشف غمومهم وأذهب أحزانهم، تحنن عليهم يا الله، ارحمهم يا الله يا كريم، تحنن علينا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر وفاز فيها بالأجر، يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا تائبا إلا ثبته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حزينا إلا سعدته، ولا معتكفا إلا ومسألته أجبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن المرضى في هذا الجمع كثير، اللهم يا حي يا قيوم، من لمرضى السرطان إلا أنت، من للأمراض المستعصية إلا أنت، من للمسحورات، من للمعيونين، من للممسوسات، لا يعلم بتوجههم إلا أنت. اللهم يا رب الدواء داوهم، اللهم يا رب الشفاء اشفهم، اللهم اشف من هم على الأسرة، اللهم اشف من هم على الأسرة البيضاء، اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الساعة آمنين. إلهنا، من كان منهم في هذه الساعة مسرورا في قبره، اللهم زده سرورا وحبورا، ومن كان منهم في هذه الساعة معذبا، اللهم بدل عذابه نعيما، مد له في قبره مد بصره، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، ارحم من مات من أهلنا، ارحم من مات من أهلنا، اللهم إنك تعلم توجعنا، لكننا لا نشكو حالنا إلا إليك، اللهم اجمعنا بهم في الجنات يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم سخر لنا من عبادك الصالحين من يذكرنا ويدعو لنا إذا داهمتنا آجالنا وانقطعت آمالنا ودرس قبرنا ونسي اسمنا، فلم يذكرنا ذاك ولم يزرنا زائر. اللهم أحينا على التوحيد، وأمتنا على التوحيد، واجعلنا في الجنة من أهل المزيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم كما قدمونا فقدموا، اللهم كما رحمونا فارحمونا، اللهم كما أكرمونا فأكرمهم، اللهم كما أكرمونا فأكرمهم، اللهم احفظ شبابنا، اللهم ارأف بشبابنا، اللهم جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر لهم ذنوبا لا يعلمها إلا أنت، ومعاصي لا يحصيها إلا أنت، اللهم من ابتلي منهم بعشق أو حرام اللهم تب عليه، اللهم اكفهم شر هواتفهم وأسفارهم ورفقائهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تحفظ المسلمات وخص منهم أهلينا والحاضرات، اللهم اجعلهن أسعد نساء الدنيا بحبك وطاعتك، اللهم اجعلهن من أغير النساء على أنفسهن وعلى سمعتهن، اللهم اجعلهن عزيزات بدينهن بحجابهن بعبايتهن، واكفهن شر الموضات والصيحات وتقليد الأخريات يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع، اللهم اغفر له ولإخوانه وأخواته وأبنائه وبناته وزوجاته ومؤذنه وعامليه والحاضرين والحاضرات يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر جنودنا المرابطين، وانصر جنودنا المرابطين، واحفظ ولي أمرنا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء، اللهم أشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له. اللهم أدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.